وقضينا مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول